إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين نون ألف، يقول في رسالته: نظرت أن أتصدق على فقراء بلد معين أو أشخاص معينين، ولكنني وجدت أن هناك من هم أشد حاجة منهم، فهل يجوز لي أن أعدل عن الوجهة التي نظرت أن أتصدق عليهم؟ فهل يجوز لي أن أوجه النذر إليهم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالنذر هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة هي من جنس العبادات التي أمر بها الشرع، كأن ينذر الشخص صيام أيام معينة إذا نجح في الامتحان، أو إذا نجح ابنه أو ابنته إلى آخره، أو أن يقدم طعاما للفقراء أو المساكين كما في واقعة السؤال. والنذر الوفاء به واجب طالما أوجبه الشخص على نفسه ولم يجبه المولى سبحانه وتعالى عليه. يقول تعالى: وليوفوا نذورهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. وهذا يبين أن المسلم يجب عليه الالتزام بالطاعات عموما، والباب مفتوح أيضا للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا تعذر على المسلم أن يوفي نذره فليكفر كفارة اليمين، هذا ما يتعلق بالنذر وأصل النذر ومشروعية النذر وحال تعذر. أما هنا في واقعة السؤال فقد نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بإطعام أهل قرية معينة أو جماعة معينين، وبالنظر إلى حالة آخرين وجد أنهم أشد احتياجا من هؤلاء الفقراء الذين عينهم. في هذه الحالة لا مانع شرعا أن ينقل هذا الخير أو هذا الإطعام أو هذه المنحة التي نذرها إلى هؤلاء طالما أنهم أشد احتياجا، فهم أولى بالرعاية والعناية، وهذا يعد من جنس النذر الذي قطعه، فهم فقراء وهم أشد احتياجا، وحيث المصلحة تقتضي النظر إلى هؤلاء فلا بأس بذلك. إذن يعني الشارع الحكيم ينظر إلى المصلحة. نعم، طالما أنها يعني مصلحة وتتحقق بها القربة وهم أولى بالرعاية فتقبل إن شاء الله، يجوز له أن يوجه النذر إليهم. نعم. فضيلة الدكتور سيف، أيضا رسالة من المستمعة كاف سين، تقول في رسالتها: أهدى إليها ولدها ذهبا وأقسم عليها ألا تبيع منه شيء، فهل عليها حرمة إذا باعت منه شيئا لاضطرارها؟ إذا وهب الإبن إلى والدته شيئا كما في واقعة السؤال حيث أهدى لوالدته ذهبا تتحلى به فقد تملكته وانتقل إلى ذمتها المالية هذا المال، ولها الحق في أن تتحلى به أو ببعضه أو أن تتصرف فيه بشتى أنواع التصرفات، كأن تعيره إلى غيرها أو أن تبيعه أو غير ذلك. وهذا الشرط من الإبن يتنافى يعني مع طبيعة الهبة، يعني يقول بعض الفقهاء إن الهبة كالبيع، يعني من عقود التملكات، لا يصح أبدا للواهب أن يقيد يعني الموهوب له بشيء معين كما في البيع. لا يصح في البيع مثلا أن أقول للبائع: لا يصح لك إذا أردت أن تبيعه لا تبيع مثلا هذا الشيء إلى فلان، أو أن تهبه إلى فلان، هذا الشرط يتنافى مع طبيعة عقد البيع، وكذلك عقود الهبة أو عقد الهبة أو التنازل في الهبة، تنازل محض. فالأم لها الحق أن تبيع هذا الذهب أو بعضه، ولا حرج عليها، وليس هناك حرمة في أن تبيعه، وليس هناك مخالفة للتنازل للولد، فهو شرط باطل ولا عبرة به. وربما قصد الابن يعني الحفاظ على هذا الذهب لدى الأم حتى تحتفظ بوقارها وتتحلى بهذا الذهب، وهذا هو الغالب. ومن ثم فالأم حرة طليقة في أن تتصرف في هذا الذهب، لأنها أصبحت مالكة له ولها الحرية في التصرف فيه. هذا هو الطفل. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ألف عين، يقول في رسالته: كان أخي الأصغر يتهاون في بره بأبيه بصورة غير مقبولة حتى مات الوالد. يقول السائل: وأخشى على أخي من سوء عاقبته ومن تأنيب ضميره، فماذا عليه وماذا أفعل أنا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد حثنا الدين الإسلامي على الوفاء والإحسان إلى الوالدين، ولا سيما في مرحلة الكبر والشيخوخة. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم إذا أهمل أبويه أو أهمل أحدهما ولم يقم برعايتهما، ولا سيما في حال الكبر والضعف والشيخوخة، فإنه بعيد عن رحمة الله وعن جنته. فلقد قال جبريل عليه السلام لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. فقال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: آمين. كما أمر الدين الإسلامي ببر الوالدين والإحسان إليهما حتى في حالة الشرك ما لم يكن يأمراه بالشرك. فقد قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. فالقول لصاحب هذه الرسالة إنه على أخيك أن يستغفر لذنبه وإساءته التي كانت منه لأبيه، وأن يستغفر لأبيه، ولا بأس أن يؤدي ما على أبيه من نذور أو صيام أو زكوات أو حج إن استطاع، أو سداد ما على أبيه من بعض الديون إن كان في استطاعته. فقد جاءت امرأة من جهينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ فالله أحق بالوفاء. وعلى أخيك أن يحسن في معاملته لأمه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، أي كن ملازما لها بخدمتها وحسن معاملتها وبرها. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم فضل بر الأم والإحسان إليها، فقال صلى الله عليه وسلم: فإن الجنة تحت رجليها، أي إن جزاء برك بها وإحسانك إليها أن يكون سببا في دخولك الجنة. وقيل: إن دخول الجنة متوقف على رضا الأم. فضيلة الدكتور، خلاصة هذا القول وواقعة السؤال: عليه أن يداوم على الاستغفار لنفسه ولأبيه، وأن يداوم على الدعاء لأبيه، وأن يكون بارا بإخوته وأمه ومن هم على قيد الحياة ممن كان يحبهم أبوه، حتى أصدقاء أبيه، والبر والرفق بهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق